نعم جهة أخوة. طيب بعد الجهة ننتقل إلى القرب. أيما أقرب، الأخ لأب ولا ابن الأخ الشقيق؟ أخ لأب. الأخ لأب. القوة تأتي المرحلة الثالثة. أي نعم أقرب، لأن الأخ لأب يتصل بك ما بينك وبين واسطة، وابن الأخ الشقيق هناك واسطة. الآن أيما أقرب، أخوك لأبيك ولا ابن أخيك الشقيق؟ ما تبي تفكير هذا يا جماعة؟ فيها إشكال؟ لا ما في إشكال. أيما أقرب لك، إب مثلا أخ أخوك الشقيق، أخوك لأبي، لك أخ لأب ولك ابن أخ شقيق، يعني كان لك أخوان لأب وشقيق، الذي الشقيق مات وخلف ابنا، أيما أقرب لك، هذا الابن ولا أخوك؟ الأخ. إذن نقول هنا المال للأخ لأب، لأنه إيش؟ أقرب. أقرب. صحيح أن ابن الأخ الشقيق أقوى، لكن القوة مرتبة بعد مرتبة القرب، بعد مرتبة القرب. طيب هلك إنسان عن ابن أخ، عن أخ شقيق وابن أخ لأب. أي نعم، سؤال لك، هلك إنسان عن ابن عن أخ شقيق وابن أخ لأب. شقيق. نعم اجتمع في وصفة أقرب وأقوى. أقرب وأقوى. طيب هلك هالك، إنسان مات عن بنت وأخت شقيقة وأخ لأب. بنت. نعم. ما البنت كم؟ نصف. النصف. طيب والأخ الشقيق والبنت والأخت الشقيقة؟ النصف. النصف. والأخت لأب والأخ لأب؟ يسقط. يسقط. ما بقي شيء يعني. نصف نصف. شلون نصف؟ طيب احنا ايش قلنا عن بنت؟ بنت وأخت شقيقة. أخت شقيقة وأخ لأب. طيب هلك إنسان عن أخت شقيقة وأخ لأب. أخت شقيقة. أخت الشقيقة لها والنصف يأخذ الباقي، والأخ باقي الباقي صح؟ نعم. طيب هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب. النصف تأخذ أخت الشقيقة. الأخت الشقيقة لها النصف. نصف. والباقي يأخذ الذكر مثل الحظ والأنثيين. ها هذا ليش أخ مبارك؟ هل هذه صورة الأخ المبارك؟ لا لا لا، هذا أخ مو مشؤوم مرة، لكن نوع من المشؤوم، لأنه لو لا الآن شوف، لو بنت وأخت لأب وكان كان كان كان كان نعم أخت شقيقة وأخت لأب، لو كان المسألة أخت شقيقة وأخت لأب، كم للأخت لأب؟ نصف. لا الأخت الشقيقة لها النصف والأخت لأب الباقي. لا السدس تكملة الثلثين. طيب وإذا كان معها كان معها أخوها من أبيها، كم النصف الباقي؟ هذا يكون للذكر من حظ الأنثيين، سوف ترث السدس. المسألة من ستة، مسألة من ستة، الأخت الشقيقة النصف ثلاثة وبقي ثلاثة للشق، للأخ لأب اثنان ولها واحد. طيب إذا لم يتغير، ما تغير ميراث. هذا اللي هناك لا، بس قصدي مع وجوده ولا مع عدم وجوده تغير؟ لا نعم بتغير، لا شك انه ان وجوده نقصها، لانه لو كانت بنت، لو كانت اخت شقيقه واخت لاب، لكان الاخت الشقيقه لها النصف والاخت لاب السدس تكمله الثلثين. فالمساله من سته، للشقيقه النصف ثلاثه، وللاخت لاب السدس تكمله الثلثين كم؟ السدس تكمله الثلثين واحد. واحد.